بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثالثة من اللحظ: قال الدرجة الثالثة ملاحظة عين الجمع، وهي توقظ الاستهانة المجاهدات وتخلص من رغونة المعارضات وتفيد مطالعة البدايات. كما ذكرنا أنه إذا لاحظ أن الأمور كلها نردها إلى الله عز وجل وأنها من عنده سبحانه وتعالى، لم يستشعر أن ما يبذله من مجاهدات هو الذي يوصله، وإنما يستقل ويستهين بعمله ولا يراه يوصله إلى أي منازل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والأمر الثاني في معنى هذه الجملة أن ملاحظة أن الأمور كلها بقدر من الله عز وجل وإعانة منه تجعله يستهين بما يبذله من أمور شاقة، فهو يرى كل ما يبذله يسيرا في جنب ما ينبغي عليه أن يفعله، كل شيء يكون هينا، لا يرى أنه قد عمل شيئا كبيرا، بل يستقل عمله ويستهين به ولا يصعب عليه، يكون هينا عليه، يكون هينا عليه وسهلا عليه، لأنه شاهد لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. وأما رعونة المعارضات فهذه الدرجة في مقام شهود الجمع وشهود القدر تجعله لا يعترض على أمر الله القدري الكوني، وإنما ينكر ما استنكره الشرع، وهو في نفس الوقت ناظر إلى حكمة الله البالغة وقدرته الشاملة وأمره النافذ سبحانه وتعالى، فلا يقول لما فعل كذا ولما قدر كذا، ولو كان كذا كان خيرا ولو لم يكن كذا كان خيرا، وإنما يفوض الأمر إلى الله عز وجل. وبالتأكيد طالما شهد هذه يعني وصل إلى هذه المنزلة لن يكون عنده أي معارضة للشرع، فإن أوامر الله عز وجل الشرعية لا تتلقى عند أهل الإيمان إلا بالقبول والتسليم والانقياد، لا بنوع اعتراض، لا بمسائل عقلية ولا قياسات فقهية ولا سياسات حكمية لا يعترض عليها بتقليد مذهب أو برأي رآه، لا يتلقى الشرع إلا بالتسليم والقبول والانقياد. وإن كان هذا من الاعتراض يعني وإن كانت هذه الأمور عن الاعتراضات هي يعني اعتراضات على الشرع مذمومة، لكن سياق الكلام كما ذكرنا إنما هو حول قضية القدر، وهناك فرق بين الرضا بالمقدر سبحانه وتعالى وبين الرضا بالمقدور، فليس كل ما قدره عز وجل مرضيا له، لكنه لا يعترض عليه في كونه قدره، بل له الحمد على ما قضى، الحمد على ما قضيت، له الحمد على كل حال، له الحمد سبحانه وتعالى على المحبوب والمكروه، لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. وتفيد مطالعة البدايات، بدايات يعني القرب العظيم من الله عز وجل. قال: هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها، فإنما قبلها مطالعة كشف الأنوار تشير إلى نوع كسب واختيار، وهذه مطالعة تجذب القلب من التفرق في أودية الإرادات وشعار الأحوال والمقامات إلى ما استولى عليه من عين الجمع. الجمع المقصود اجتماع القلب على الله عز وجل على شهود أنه سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن الأمور كلها مردها إليه سبحانه وتعالى. حتى إرادات نفسه هو لا يشهد أن نفسه هي التي اختارت، ولكن والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن هو لا يتشتت في أن أحوال ومقامات الناس متفاوتة، وأين هو، وهل هو الذي حقق هذا الحال، هل هو الذي اكتسب هذا المقام، إرادته عزيمة قوية، غرور بالنفس، كبر، علو. لا، هو قد تخلص من ذلك كله. يقول: خلصه. هذه المطالعة تجذب القلب من التفرق في أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات إلى ما استولى عليه من عين الجمع الناظر إلى الواحد الفرد. الجمع الذي يجعل القلب ناظرا إلى الواحد الفرد الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، سبق كل شيء بأوليته. هو سبحانه وتعالى قبل كل شيء، هو الذي قدر كل هذه الموجودات لأنها كانت عدما، كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وبحمده. كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من سواه، كل ما سواه كان عدما. إذن هو الذي قدر هذه الموجودات على ما أراد سبحانه وتعالى، سبق كل شيء بأوليته. ومن ضمن ما سبق به سبحانه وتعالى الإحسان إليك أيها المؤمن، سبق قبل أن تولد، قبل أن تولد سبق بالخير إليك قبل أن يولد العالم. هو الذي أراد أن تولد أيها المؤمن في يعني حال معين، في توقيت معين، هو الذي قدر لك ذلك. فأنت لم تكن شيئا مذكورا، وإنما أعطيت خلعة الإيمان، أعطيت الهبة، وهبت لك الرحمة قبل أن تولد. فليس لك منك شيء، وإنما وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم النعمة نعمة الهداية. سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فكل شيء فان، ويبقى الله وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت، وهو وحده الباقي بذاته. وكل من سواه وما سواه إنما يبقى بإبقاء الله له. وهذا يجعلك عندما تشهد آخرية الله عز وجل أن تجعل نيتك آخرها إلى الله، أن تجعل همتك آخرها إلى الله. لا تقف عند حد معين، عند إرادة دون الله، لأنك إذا شهدت أنها ستنتهي في يوم من الأيام هانت عليك، ولم تطب نفسك أن تبذل من أجل شيء يفنى. الموت يوقظ القلوب المؤمنة إلى أن الله عز وجل هو الباقي الذي ليس معه شيء. لذلك إذا كانت كل الأمور إلى ربك المنتهى، فاجعل نهايتك إليه كذلك، اجعل آخرة أمرك، اجعل نهاية أمرك إلى وجه الله عز وجل. لا تريد إلا وجهه، تخلص لله سبحانه، فشهود السبق في الأولية يثمر كمال التوكل وشهود ويزيل من القلب العجب والغرور والكبر والإعجاب بالنفس ومدحها والثناء عليها، لأن من شهد أن الله هو الأول لم يغتر ولم يعجب بنفسه. شهود بقائه عز وجل وآخريته يثمر الإخلاص وعدم التوكل على أحد دونه، لأنه ينقطع كما انقطع في البداية كذلك ينقطع في النهاية، وتخلص وتجعل نيتك منتهاها إلى الله. يقول: على فوق كل شيء بظهوره، في علوه المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا يجعلك تستشعر دائما أن الأوامر منه نازلة لكل أجزاء العالم، وأن أعمال العباد إليه صاعدة، لأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وكذلك ليس فوقه من جهة المعنى شيء. فالله عز وجل قاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى فوق كل أحد، هو له كل صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وأحاط بكل شيء ببطونه، لأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يبعده شيء عن شيء، كل الأشياء قريبة إليه قرب إحاطة وعلم، هو عز وجل مطلع عليها، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. يقول: فالنظر بهذه العين يوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات. ومعنى ذلك أن السالك في مبدأ أمره له شرة، وفي طلبه حدة، شرة قوة في طلبه حدة تحمله على أنواع المجاهدات وترميه عليها بشدة طلبه، ففتوره نائم واجتهاده يقظان. فتوره نائم، في واحد فتوره يقظ، يعني عنده فتور على طول، الفتور ركبه، والاجتهاد نائم، وهناك آخر تجد فتوره نائما واجتهاده يقظان. الاجتهاد صاحي هو الذي يعني يتحرك به، ليس عنده فتور. الإنسان ما بين فتور وبينه الفتور بيموتش خالص، بس الإنسان بيله أحوال مختلفة، فأحيانا يأتي عليه فتور، وأحيانا يأتي عليه شرة، حدة، قوة، اجتهاد. ففي بداية الأمر يكون الفتور نائما والاجتهاد يقظان، فإذا وصل إلى هذه الدرجة استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما حصل له من مقام الجمع على الله، واستراح من كدها، يعني رغم طول العبادة وشدتها ليس يشعر بالتعب. لماذا؟ لأن ساعة، يقول: فإن ساعة من ساعات الجمع على الله، اجتماع القلب، أنفع وأجدى عليه من القيام بكثير من المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه. يعني يجعل يستهين بالمجاهدات، يقول: لا، مش هي دي اللي هدور عليها، مش هتعب نفسي. لماذا؟ لأن حضور القلب يكفيه. هو كما ذكرنا يعني التفسير الصحيح لهذه الجملة، وهي تؤخذ استهانة المجاهدات، أن الاستهانة بأثر المجاهدات، هو لا يتوقف عن المجاهدة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، حتى تتورم قدمه، وكان يراغب أصحابه في الاجتهاد في العبادة، ولكن يشهد مع ذلك أنه لم يدخل أحدكم الجنة عمل قال: ولا أنت رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. لماذا؟ لأنه يشهد الأمور أنها من الله، نفس المجاهدة ذاتها، المجاهدة هي توفيق من الله، هو الذي جعله كذلك. فكيف ينظر إلى نفسه وإلى إرادته بعين الكمال، يراها قد فعلت وأحسنت وعملت وهو لا يرى أصلا لها فضيلة، إنما الفضل لله وحده لا شريك له. وهنا يحمل الكلام على أنه يستهين بالمجاهدة، يعني يراها أمرا هينا لا ينبغي أن يفعل، لأنه بساعة من ساعات القرب من الله أفضل وأنفع عنده من المجاهدة الطويلة. يقول: فإذا جمع همه وقلبه كله على الله وزال كل مفرق ومشتت، كانت هذه الساعات يعني هي ساعات عمره في الحقيقة، فتعوض بها عما كان يقاسيه من كد المجاهدات وتعبها. ابن القيم سائل على هذا التفسير لهذه الجملة، انه هو المقصود بها انه ان المجاهدات متعبة، فهو قد استغنى عنها. يقول: هذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس، احداهما غلط فيه حتى قدمته على الفرائض والسنن. الفرائض هو الجمع، حصول الجمع يكون عنده مقدم على الفريضة. يعني اذا كان على سبيل المثال في لحظات حضور قلب مع الله سمع الأذان ما ينزلش يصلي، يرى أنه في حالة الآن جيدة يعني أفضل. طبعا ده كلام في منتهى النكارة، طبعا ده لو وصل يعني لو أن الإنسان رأى جواز ذلك استمر حتى يترك الفرائض نفسها شاهدا أن هذا فيه فضيلة، فهذا زندقة ونفاق. يقول: هذا موضع غلط فيه طائفتان الناس، إحداهما غلط فيه حتى قدمته على الفرائض والسنن ورأت نزولها عنه إلى القيام بالأوامر انحطاطا من الأعلى إلى الأدنى، حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة، فقال: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. نموك يصب الكفر، يوصل إلى الكفر لما يقول إلى الصلاة الفريضة إن أنا أطالب بها إذا كنت غافلة، يبقى الأنبياء كانوا غافلين بقى. وسيدنا موسى لما قال الله له أقم الصلاة لذكري، وسيدنا عيسى لما قال وأصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يقول إن أنا إنما يطلب الأوراد من كان غافلة. وقال آخر: لا تسيب والدك لوردك، لا تسيب والدك اللي هو حصل لك في قلبك اللي هو ذوق لذة الجمع اجتماع القلب على الله لوردك ان تقوم تؤدي الواجبات والسنن. وهؤلاء بين كافر وناقص، بين كافر اللي هو استحل ترك الفرائض ورآها لا تلزم لمن وصل إلى هذه الدرجة، وناقص إذا ظن إذا اعتقد وجوب الواجبات ولكنه ترك أداءها على الوجه الأكمل، أو نقص منها، أو أداها بعدم يعني إحسان لأنه يزعم أنه منشغل بشيء آخر. يقول: فمن لم يرى القيام بالفرائض إذا حصلت له الجمعية فهو كافر منسلخ من الدين، ومن عطل لها مصلحة راجحة كالسنن الرواتب والعلم النافع والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفع العظيم المتعدي فهو ناقص. فالطائفة الثانية لا تعبأ بالجمعية، لا تعبأ بهذا الذي قد يشغله خلاص، لا يبحث عن قلبه هل ذاق لذة اجتماع الهم والإرادة على الله، هل يعني يؤدي يعني هل ذاق طعم القرب والمناجاة ونحو ذلك، أم أنه لا يشهد إلا أداء العمل الظاهر فقط، يهتم بصورة العبادة لا بحقيقتها. يقول: لا الطائفة الثانية لا تعبأ بالجمعية، ولا تعمل عليها، ولعلها لا تدري ما مسماها ولا حقيقتها ولا حقيقتها. وطريقة الأقوياء أهل الاستقامة القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن، القيام بالجمعية الجمعية حضور القلب مع الله أثناء قيامك بالواجبات المختلفة المتفرقة التي بالتأكيد يعني أن انشغال الإنسان بأنواع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم النافع تختلف عن لحظات يعني سوف تؤدي إلى يعني تنازع في قلبي لن يستطيع أن يقوم مثلا بالتدبر التام في آية واحدة أثناء الصلاة حتى يستخرج كل ما فيها من أثر على قلبه، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. خفف عنهم قيام الليل الذي هو أشد وطئا وأقوى مخيلة الذي يترتب عليه كمال التبتل إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه، خفف عنهم لأنه سيكون منهم مرضى وسيكون منهم آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وسيكون هناك مجاهدون، وهذا الجهاد مأمور به. لا تقل أنا لو خرجت في الجهاد وجدت قلبي متفرقة، بخلاف ما لو جلست أتدبر أو أذكر فأنا سأترك الجهاد في ذلك. يقول لا، طريقة الأقوياء أهل الاستقامة القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن، يعني أثناء قيامهم بالأعمال المتفرقة المختلفة، فيقوم أحدهم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم مع جمعيته على الله، فإن ضعف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض ونزل عن الجمعية. الفرائض مقدمة، ينزل يصلي في الجماعة حتى ولو كان ذلك يترتب عليه انشغال القلب بمن يراهم. وانت أول ما تنزل المسجد بتلاقي فلان سلم عليك من هنا وفلان عرض عليك مشكلة من هنا وفلان، وانت كنت في حال ما انت ما كنت تريد هناك، ما تقولش لا حصلي في البيت علشان مش صلاة الجماعة واجبة، ولذلك لا تترك الجماعة لأجل ذلك حتى لو فرقتك حتى لو شغلتك. يقول نزل عن الجمعية ولم يلتفت إليها إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض، يبقى لم يعطل الفرض، فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه ونفسه تريد الجمعية لما فيها من الراحة واللذة والتخلص من ألم التفرقة وأشعافها، فالفرائض حق ربه والجمعية حظه هو. الجمعية حظه دي كلام مش صحيح، لأن اجتماع القلب على الله من ضمن الأمور التي يعني هو وتبتل إليه تبتيل، ده عمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، الانقطاع لله سبحانه وتعالى. الشيخ حامد يقول والواقع أن الصلاة صلة العبد لربه ليرفع إليه فيها حاجاته في دنياه وآخرته، وهي قرة عين المؤمن كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العون على كل أمورهم، استعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك الصيام إنما هو حصن من أقوى أسباب الوقاية بما يربيه ربه حال كونه معه بقوة العزيمة والإرادة الصادقة والبصيرة النيرة التي يكون بها المؤمن في وقاية من كل ما يخاف في أولاه وأخراه. وكل الطاعات المفروضة كذلك، إنما هي كذلك أسباب لسعادته ووقايته من كل ما يخاف في أولاه قبل أخراه. وكل شأن الإنسان في أهله أو مسجده أو مزرعته أو مصنعه أو ميدان حربه فإنما هو لخيره في الأولى قبل الأخرى، وهو به يسلم شأنه أو يسلم شأنه ويستسلم به لربه خلقا وشرعا. ف فتكون كل حركاته وسكناته في مطعمه وملبسه ومشربه ومنامه ويقظته عبادة بتذلل لحب صادقين وخطوات يسعى بها حثيثا إلى لقاء الله والمصير إليه راضيا مرضيا في قبره وما بعده، فأسعى بها حثيثا ليكون من عباد الرحمن. وهذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم لما دخل الدخيل وأدخل أباطيله وبدعه الخرافية وزخرفها حسمها شياطين الإنس والجن، تغير الناس، فتغيرت الأعمال والموجبات، وصاروا يعتقدون أن الذكر أن يجلس في خلوة ليعد مئات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو ليصلي ألف ركعة، أو ليقرأ ألف ختمة في غفلة غافلة وأشبه هذا، مما يجعل العبادات أشكالا وصورا وتمثيلا بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نجاوز الآية حفظا حتى نتقنها عملا، أو كما قال: هدانا الله بهدي أولئك الأخيار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه هو في الحقيقة لو أدى العبادة كما ينبغي لحصل له اجتماع القلب على الله. يقول: فالعبودية الصحيحة توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر، فإذا جاء إلى النوافل وتعارض عنده الأمران فمنهم من يرجح الجمعية ومنهم من يرجح النوافل ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. والتحقيق إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح تحقيق إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية أو الجمعية ولا تعوضه الجمعية عنها اشتغل بها، ولو فاتت الجمعية كالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع وقيام وسط الليل والذكر أول الليل وآخرة وقراءة القرآن بالتدبر ونفل الجهاد والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. وإن كانت مصلحته دون الجمعية كصلاة الضحى وزيارة الإخوان والغسل لحضور الجنائز وعيادة المرضى وإجابة الدعوات وزيارة القدس وضيافة الإخوان ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل. فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه فهي أولى له وأنفع من ذلك، وإن ضعفت الجمعية وقوي إخلاصه في هذه الأعمال فهذه الأعمال أنفع له وأفضل من الجمعية، والمعول عليه في ذلك كله إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى، وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته من زيادة الإيمان به وترتب الغايات الحميدة عليه وكثرة مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به وإخباره أن الله يحب فاعله ويباهي به الملائكة ونحو ذلك. ونكتة المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه، فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظه في الجمعية خلى الجمعية تذهب وقام بما فيه رضا الله، ومتى علم الله من قلبه أن تردده وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة، حتى لو قدم المفضول لظنه أنه الأحب إلى الله ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. ولله التوفيق. وفي كلامه معنى آخر وهو أن صاحب المجاهدات مسافر بعزمه وهمته إلى الله، فإذا لاحظ عين الجمع وهي الوحدانية التي شهود عينها شهود حقيقتها هو انكشاف حقيقتها للقلب، كان بمنزلة مسافر جاد في سيره وقد وصل إلى المنزل وقرت عينه بالوصول وسكنت نفسه، كما قيل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. استهان بالمجاهدات التي مضت يعني. قال ولكن هذا الموضع مورد الصديق الموحد والزنديق الملحد، فالزنديق يقول الاشتغال بالسيد بعد الوصول عيب لا فائدة فيه، وين وصلت خلاص نترك العبادات، والوصول عنده هو ملاحظة عين الجمع، فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن كل ما سواه ظن أن ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات وقد حصلت له الغاية، فرأى قيامه بها أولى به وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة، ونصلي ونصلي وسيلة لا غاية، وأنا وصلت للغاية وخلاص. فالعبادات البدنية عنده وسيلة لغاية وقد حصلت، فلا معنى للاشتغال بالوسيلة بعدها، كما يقول كثير من الناس إن العلم وسيلة إلى العمل، فإذا اشتغلت بالغاية لن تحتاج إلى الوسيلة. وقد اشتد نكير السلف من أهل الاستقامة من الشيوخ على هذه الفرقة وحذروا منها وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيرا منهم وأرجع عاقبه. وأما الصديق الموحد فإذا وصل إلى هناك صارت أعماله القلبية والروحية أعظم من أعماله البدنية، ولم يسقط من أعماله شيئا، ولكنه استراح من كد المجاهدات بملاحظة عين الجمع، بمعنى أنه أصبح يؤدي العبادة بغير تعب، وصار بمنزلة مسافر طلب ملكا عظيما رحيما جوادا، فجد في السفر إليه خشية أن يقتطع دونه، فلما وصل إليه ووقع بصره عليه بقي له سير آخر في مرضاته ومحابه، فالأول كان سيرا إليه وهذا سير في محابه ومرضيه، فهذا أقرب ما يقال في كلام الشيخ وأمثاله في ذلك الذي ذكرناه أولا عندي أقرب، والله أعلم أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. لا يوجد درس غدا ولا والخطبة في القاهرة إن شاء الله. القاهرة في القاهرة. بعد. في الخليج إن شاء الله. استغربت. قال البعض ركعتان أحب إلي من الجنة. قيل كيف؟ قال لأن الجنة مراد نفسي والركعتان مراد ربي. هل هذا وهل هو محق؟ هذا كلام ليس بصحيح. الجنة فيها القرب من الله عز وجل، فيها النظر إلى وجه الله، وهذا مراد الله منك أن تريده. الله يحب منك، يريد منك أن تريد الجنة. تقولش أنا مش عايز الجنة، أنا لا أريد ذلك، إنها مراد نفسي. هذا مراد الله منك أن تريده، يعني إرادتك للجنة طاعة لله. الكلمات دي كلمات أصلا ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل معركة من حيث لا اختلاف أصلا. زي واحد لما يجد لذة في العبادة يقول ده حظ نفس، ده حاجة تموت الناس عايزة تعيش كده مآلات وخلاص يعني. كان أحد من الناس شفنا يقول مرة لذة جهل. يقول لك واحد لو لا لذة في العبادة في الأمر عجب ليس له منها إلا حظ نفسه. جهل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. فضل ربنا ورحمته. من عايز يتعبد وهو زهقان دي حاجة تقرف. تبقى عبادة شكلها ايه دي؟ يعني يطلب من الناس ان هم يتعبدوا ربنا وهم عرفانين عشان ما يبقاش لهم حظ نفس. ده بالعكس ده علامة على صدق الغسل. تجد اللذة لن تترس ركب. يعني المكنة مشيت لما الترس بتاعها الناقص ركب فيها ومشيت فلقيتها بتطلع انتاج. الانتاج ده جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. وكذلك في العبادات كلها حصول التقوى حصول القرب حصول الجماعية التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله. يقول ما دورنا تجاه اخواننا ضباط الشرطة الذين اطلقوا اللحية. يا رب انصرهم يا رب ربنا يحفظهم ويعافيهم. ايه ما عرفت فتوى علي جمعة فيها ايه؟ السنة ما تعرفش السنة قانون دلوقتي. طب يسيبوهم بدل خلافية يسيبوهم. اسمعوا كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ شالوا الفتوى بتاع الشيخ ده بالحق مع الله. انا على باب حضر اسمها موجودة هيخوها فين؟ فتوى لها رقم محفوظة في دار الإفتاء. الله المستعان. هل ينصح القنوت في الصلاة المصرية؟ مشروع القنوت نعم إن شاء الله نقنوت إن شاء الله. في غدا وقفة الساعة 8 على كوبري ستانلي لدعم الإخوة في سوريا وجمع التبرعات. مات الأب وترك شقة تقدر ب 200,000 جنيه، نصيب الأم من ذلك؟ نصيب أم العيال ولا أم الأب؟ زوجته يعني ولا أمه؟ عنده عيال ولا ما عندوش؟ إذا كان المسؤول عنه زوجته وهو له عيال هو أب طبعا يبقى زوجته له عيال لسه عايشين يبقى لها الثمن، والدته لها السدس. أم كانت تمتلك عقارا أعطت لكل ولد شقة ولم تعطي واحدا من أولادها، هل يلزم لكل ولد أن يعطي الذي لم يأخذ حقه مبلغا حتى يستوفي حق الشقة؟ إذا كانوا يريدون البر بأمهم فإنه ينبغي أن يعطوا هذا الولد نصيب مثل ما أخذوا لتكون الأم عادلة. صح السؤال؟ نعم يمكن ذلك. يقول أنا أشاهد بعض مباراة كرة القدم من خلال التلفاز ولكن حريص على أن لا يفوتني معروف بسبب ذلك. أكيد فاتك كفاية الساعتين الساعة ونص اللي ضاعوا فضلا عني أنكر عليهم أخذ الملايين من الجنيهات. هم لا يسمعونك، التلفزيون لا يوصل صوتك، أنتوا غلطانين وخدت فلوس. هل مشاهدتي بعد ذلك الحرص تكون إثما؟ أنا لا أقول تكون إثما لكن أربأ من تضييع الوقت. أو أبيك عن تضييع الوقت. هل يمكن أن يكون أبو الزوج شاهدا في عقد النكاح؟ نعم. قل هذا واستغفر.